الوجه الثاني يبدأ حالا. مسائل متفرقة. سؤال: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟ الجواب: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، ويشرع فيه التكبير عند السجود، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ورواه البخاري في صحيحه. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه. وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامح عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك، وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، والله ولي التوفيق. سؤال: قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر، فهل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي؟ وكذا تحية المسجد؟ الجواب: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك بل شرعيته، لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب، والصواب شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. وهكذا ركعة الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، والله الموفق. سؤال: ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة، هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام؟ الجواب: دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ: ثم ليختر من المسألة ما شاء، متفق على صحته. ومن ذلك حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. أما الأذكار الواردة في ذلك فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تقال في دبر الصلاة بعد السلام، ومن ذلك أن يقول حين يسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ويقول الإمام والمأموم والمفرد بعد هذا الذكر والاستغفار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سرا، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة سرا مرة واحدة إلا في المغرب والفجر، فيستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة 3 مرات. ويستحب أيضا للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله البعض؟ وهل السنة الجهر بالذكر أو الإصرار؟ الجواب: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك، فهذا لا أصل له، بل هو بدعة. وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟ الجواب: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك، فرضا كانت أم نفلا، لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي، فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناس مثل الجاهل وأولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام، بل كملها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهما. أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها، والله ولي التوفيق. أملى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز عفى الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد في مكة المكرمة في شهر ذي الحجة من عام 1412 للهجرة النبوية الشريفة. فيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية بعنوان القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، كتبها عبد الرحمن بن عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، لا شك أنك تعلم فضل حفظ القرآن وفضل تعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهذه بعض القواعد المعينة على حفظ القرآن، نفعنا الله وإياك بها. القاعدة الأولى: الإخلاص. يجب إخلاص النية وإصلاح القصد وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته وحصول مرضاته ونيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرأ القرآن وحفظه. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. متفق عليه. فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء وسمعة. ولا شك أن من قرأ القرآن مريدا الدنيا طالبا به الأجر الدنيوي فهو آثم. القاعدة الثانية: تصحيح النطق والقراءة. أول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هي وجوب تصحيح النطق بالقرآن، ولا يكون ذلك إلا بالسماع من قارئ مجيد أو حافظ متقن. والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، فقد أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب لسانا من جبريل شفاها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة واحدة في رمضان، وعرضه في العام الذي توفي فيه عرضتين، رواه البخاري. وكذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه شفاها، وسمعه منهم من أخذوه جيلا بعد جيل. وهذا هو الواجب الآن، أخذ القرآن مشافهة من قارئ مجيد، وتصحيح القراءة أولا بأول، وعدم الاعتماد على النفس في قراءة القرآن حتى ولو كان الشخص ملما بالعربية وعليما بقواعدها. وذلك لأن في القرآن آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من قواعد العربية. القاعدة الثالثة: تحديد نسبة الحفظ كل يوم. يجب على مريد حفظ القرآن أن يحدد ما يستطيع حفظه في اليوم، عددا من الآيات مثلا، أو صفحة أو صفحتين من المصحف، أو ثمنا للجزء، وهكذا. فيبدأ بعد تحديد مقدار حفظه وتصحيح قراءته بالتكرار والترداد، ويجب أن يكون هذا التكرار مع التغني، وذلك ليتبع السنة أولا وليتثبت الحفظ ثانيا. وذلك أن التغني بإيقاع محبب إلى السمع يساعد على الحفظ، ويعود اللسان على نغمة معينة، فتتعرف بذلك على الخطأ رأسا عندما يختل وزن القراءة والنغمة المعتادة للآية، فيشعر القارئ أن لسانه لا يطاوعه عند الخطأ، وأن النغمة اختلت فيعاود التذكير. هذا إلى جانب أن التغني بالقرآن أمر مطلوب لا يجوز مخالفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه البخاري. القاعدة الثالثة: لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما. لا يجوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا إذا أتم تماما حفظ المقرر القديم، وذلك ليثبت ما حفظه تماما في الذهن. ولا شك أن مما يعين على حفظ المقرر أن يجعله الحافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل، وذلك بقراءته في الصلاة السرية، وإن كان إماما ففي الجهرية، وكذلك في النوافل، وكذلك في أوقات انتظار الصلوات وفي ختام الصلاة. وبهذه الطريقة يسهل الحفظ جدا، ويستطيع كل أحد أن يمارسه ولو كان مشغولا بأشغال كثيرة، لأنه لن يجلس وقتا مخصوصا لحفظ الآيات، وإنما يكفي فقط تصحيح القراءة على قارئ، ثم مزاولة الحفظ في أوقات الصلوات وفي القراءة في النوافل والفرائض، وبذلك لا يأتي الليل إلا وتكون الآيات